اشتريت لحما اشتهيت لحما فاشتريته، فقال أفكلما اشتهيت اشتريت، أفكلما اشتهيت اشتريت، أما تخاف من قول الله عز وجل أذهبتم طيباتكم في الحياة في حياتكم الدنيا؟ الفاروق عمر فعلا آية في الزهد في عام الرمادة. اسمع العجب. أخرج الإمام أحمد في الزهد عن أنس رضي الله عنه قال حرم الفاروق عمر على نفسه في عام الرمادة اللحم والسمن. كان طعامه في عام الرمادة الملح والزيت والخبز، عيش ناشف مأدد وشوية ملح أو شوية زيت، ولو شوية خل بقى يبقى الموضوع يعني ماشي، يبقى وسع على نفسه. وكان بطنه رضي الله عنه يقرقر من شدة الجوع، فكان ينقر على بطنه ويقول قرقري أو لا تقرقري، ليس لك عندي إلا الملح والزيت حتى يشبع جياع المسلمين. اللهم ارضى عن عمر، اللهم احشرنا مع الفاروق عمر، اللهم إنا نحب عمر فبحبنا له احشرنا معه يا رب العالمين. أي عظمة، أي عدل، أي زهد. اسمع هذه العجيبة، هذه التي سأسمعك إياها من أعجب ما قرأته في حياتي. ذكر الكندهلوي في حياة الصحابة أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها نظرت في وجه أبيها أمير المؤمنين عمر في عام الرمادة، فرأت فيه أثر الجوع، رأت فيه أثر الجهد. قالت يا أبي غداؤك عندي غدا، غداؤك عندي غدا. فذهب أمير المؤمنين الذي يحكم 50 دولة على الأقل من دول الإسلام التي تفككت وأصبحت دول ودويلات، كل هذا في قبضة عمر، يحكم الشام، يحكم الجزيرة، يحكم شمال إفريقيا، ملكه واصل إلى بلاد الفرس، كل هذا في قبضته. جائع، وجهه أصفر من الجهد. قالت له ابنته بشفقة غداؤك عندي غدا يا أبي. فذهب الفاروق عمر إلى بيت أم المؤمنين حفصة أمه وابنته ليأكل معها. تصور لو أنك دعوت مسؤولا إلى الطعام تقدم له إيه؟ كل ما المسؤول مقامه بيبقى أكبر، كل ما العزومة لازم تبقى أكبر. لو هتعزم واحد محافظ زي ما تعزم واحد وزير، زي ما تعزم واحد ملك أو أمير أو أمير المؤمنين. دخل إلى بيت ابنته حفصة فوجدها وضعت بين يديه طبقا واحدا جفنة، قصع الطعام واحدة. قال ما هذا يا حفصة؟ قالت مرق، مرق وزيت، هشمت عليه رغيف خبز وجعلت في أعلاه بعض الملح. بس فيش لحمة، مفيش أرداحي، شوية مرقة كسرت رغيف عليها، حطيت فوق شوية زيت كده وشوية ملح. ده المقدم لأمير المؤمنين. هذا الطعام لو أعطيناه لمسكين الآن، لشحاذ، لربما ألقى بالطبق في وجوهنا، يقول لك احنا هنشحت. لو واحد شحات يقول لك الله، هو أنا بشحت؟ العجيب رد سيدنا عمر، قال ما هذا يا حفصة؟ مرق وزيت، مرق وزيت، أدمان في طعام واحد والناس يموتون من الجوع، والله لا آكل حتى يشبع جياع المسلمين. اللهم ارضى عن الفاروق عمر، اللهم اجعله في أعلى عليين، اللهم احشرنا معه يا رب العالمين. في عام الرمادة أمر يوما بنحر جزور وبتوزيع لحمه على الجياع، على الفقراء، على المعدمين، على المساكين من أهل المدينة. وعند الغداء وجد الفاروق عمر أمامه سنام الجمل وكبد الجمل، وهما أطيب ما في الجمل. قال كل يوم تذبحوا جزور، جمل صغير يتوزع على الغلابة، ذبحوا جمل، هو جه وقت غداه، الخادم حط بين ايديه طبق مليان كبد الجمل وسنام الجمل، قطعوه سووه وهما اطيب ما في الجمل. فقال: من اين هذا؟ الاكل ده جاي منين؟ قالوا: من الجزور الذي امرتنا بذبحه وبتوزيعه على الناس. قال: بخن بخن بخن بخن، بئس الوالي انا، ان طعمت طيبها وتركت للناس كراديسها. الكراديس يعني العظام، هو كل واحد مسكين من المسلمين كان كبدة وكان من السنام بتاع الجمل زي حالتي كده. قالوا: لا طبعا، انت الامير، انت الكبير، الناس ما امات. قال: بئس الوالي انا، ان اكلت طيبها وتركت للناس كراديسها يعني عظامها. ثم نادى على خادمه اسلم: يا اسلم، ارفع هذه الجفنة وقربوا الي الملح والخبز يرحمكم الله، وزعوها على جياع المسلمين. اللهم ارضى عن عمر الزاهد الذي جاءته الدنيا وركعت تحت قدمي فتركها ويمم وجهه شطر الآخرة. جوع الخليفة، جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها. فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. هل كان لعمر قصر؟ أبدا. هل كان لعمر قصر؟ لا، لم يكن له قصر. قدم إليه رسول ملك الروم وسأل عنه، فقال لبعض المسلمين: أين ملك المسلمين؟ قالوا: ملك؟ ليس لنا ملك. سفير الروم بيسأل: أين ملك المسلمين؟ قالوا: ملك؟ ليس لنا ملك، إنما هو أمير المؤمنين. قال: فأين قصره؟ قالوا: قصر؟ ليس له قصر، إنما هو بيت من طين كسائر بيوت المسلمين. فذهب إلى بيته فسأل عنه فلم يجد. قال: أين هو؟ أين أجده؟ فأخبره بعضهم أنه نائم تحت ظل شجرة في مكان كذا. فذهب سفير الروم للقاء الأمير عمر الذي يهز اسمه قلب قيصر ويخلع قلب كسرى. لا، نايم تحت ظل شجرة وعمل إيديه خدة تحت دماغه، توسد ذراعه ونام عليه. عجب. وقال الكلمة المشهورة: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. رضي الله عن عمر الزاهد، كان رأسا في الزهد، رضي الله عنه. أيضا من أخلاق عمر الجود والكرم، الجود والكرم. سيدنا عمر كان ثوبه فيه 18 رقعة، هذا في زهده. من أخلاق عمر الجود والكرم. لما وقف النبي على المنبر وحث المسلمين على التصدق لتجهيز جيش العسرة، تدرون بكم تبرع الفاروق عمر، بكم تصدق الفاروق عمر لتجهيز جيش الإسلام؟ بنصف ماله. انطلق إلى بيته كالريح وعاد يريد أن يسبق الكل، ووضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم صرة من مال، فتحها النبي ما شاء الله ملآن بالدنانير والدراهم. قال: ما هذا يا عمر؟ قال: نصف مالي يا رسول الله. قال: وماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم النصف الآخر. يا أخوانا، احنا مش عايزين نقرأ هذه الجمل وتمر علينا مرور الكرام. هو التبرع بنصف المال أمر هين؟ إن واحد يتبرع بنصف ما يملك، يملك مليون يتبرع مرة واحدة نصف مليون، يملك مليار يتبرع مرة واحدة 500 مليون، يملك 100 ألف يتصدق ب50 ألف، أمر صعب جدا، أمر صعب، لا يفعله إلا الكبار، لا يفعله إلا من صدقوا وعد الرحمن وما غرهم وعد الشيطان. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر، يعني إن تصدقتم، ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ده الواحد مننا كخطيب بنقف على المنبر ساعة ونقول اليتامى، أو واحدة عندها فشل كلوي، أو عايزين نجيب كذا للمسجد، ونقعد ساعة نتكلم عن الصدقة ونجيب النصوص القرآنية والنبوية و و و بعدين ممكن تلاقي واحد مطلع من جيبه 50 قرش ورق ودي بتعمل كده، يعني متردد. لو يحط 50 قرش في الصندوق ويقول اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى بنص جنيه، الفردوس الأعلى، لو ده الجهد، لو ده الطاقة، خلاص جهد المكل معتبر. أنا بتكلم عن ناس معاها مئات الآلاف وتنفق عشرات ومئات الآلاف في التفاهات والهيافات والمعاصي والذنوب، وعندما يدل على باب خير الشح يركب نفسه، البخل يملأ قلبه، الفاروق تصدق بنصف ماله وظن أنه سبق الصديق، وإذ بالصديق يأتي بماله كله، يقول النبي له ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. قال الصديق لا أسبقه إلى شيء، قال عمر عندها لا أسبقه إلى شيء أبدا، رضي الله عن أبي بكر. قال أبو محمد، قال الأعمش كنت يوما عنده فأتي ب22,000 درهم فلم يقم حتى وزعها كلها، وكان إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به ويقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مرة واحدة قاعد في مجلس كده قالوا 22,000 جنيه، قبل ما يقوم كان وزعها كلها، فلانة يتيمة بعتلها، فلانة أرملة ابعتلها، فلان مسكين ساعدوه، فلان شاب دخل على زواج ساعدوه، فلان وزعها كلها قبل أن يقوم من مجلسه رضي الله عنه. وكان كثيرا ما يتصدق بالسكر لأنه يحبه، فقيل له في ذلك قال إني أحبه، وقد قال رب العالمين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال مجاهد كتب الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري أن يبتاع، يعني يشتري، أن يبتاع يعني يشتري، أن يبتاع له جارية من سبي جلولاء، اشتري الجارية، أما جميلة شابة أريدها أتصرى بها. ففعل، فلما وصلت إلى المدينة نظر إليها عمر، ما شاء الله قمة في الجمال، فتاة رائعة الجمال، فأعجبته، فقال اذهبي فأنت حرة. ثم تلا قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني زوجها لواحد ممن أراد الزواج من المسلمين لأنها أعجبت، فجعلها في الآخرة، جعل ثواب عتقها للآخرة، رضي الله عن عمر الجواد الكريم. رابعا من أخلاق عمر التواضع، هذا الرجل رأس في التواضع، آية في الزهد، رأس في الخوف من الله، آية في الجود والكرم، متواضع جدا. نادى عمر بن الخطاب يوما الصلاة جامعة، وهو أمير، الصلاة جامعة. فلما اجتمع الناس وكثروا وملأوا المسجد صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى وسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال أيها الناس لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بني مخزوم فيقبضن لي القبضة من التمر أو الزبيب فأظل يومي وأي يوم.